السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رحمك الله. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا متعلقا بما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب الغسل وحكم الجنوب. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم أخذنا بعده حديث سمرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. بحثنا تحت هذين الحديثين مسألة غسل يوم الجمعة، مسألة غسل يوم الجمعة، وذكرنا خلاف أهل العلم في ذلك، وعرفنا بأن من العلماء من قال بوجوب هذا الغسل، وكثير منهم ذهبوا إلى استحبابه وعدم وجوبه، وذكرنا أدلة الفريقين، وخلصنا إلى ترجيح القول بوجوب هذا الغسل. إذن فالراجح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن غسل يوم الجمعة واجب، واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الدرس الماضي يعني هو من صرح يعني بهذا الحكم، هو من صرح بهذا الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي سعيد هذا: غسل يوم الجمعة واجب. إذن هذا نص في الوجوب، هذا نص في وجوب غسل يوم الجمعة. ومما يؤكد، مما يؤكد أن هذا الوجوب هو وجوب إلزام لا وجوب يعني تأكيد واستحباب فقط كما قال جماهير أهل العلم، مما يعني يؤكد ذلك ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علق هذا الحكم الذي هو الوجوب بالمحتلم، فقال عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والمحتلم هنا هو البالغ، المحتلم هو البالغ. فلما يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحكم وعلقه بالبالغ الذي هو يعني محل يعني التكليف والإيجاب، يعني دل ذلك يعني بكل وضوح على أن المراد بهذا الوجوب هو وجوب إلزام لا وجوب استحباب كما قال جماهير العلماء. إذن فالخلاصة أن غسل يوم الجمعة واجب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب هناك يعني بعض المسائل يعني المتعلقة بغسل يوم الجمعة يعني نذكرها ولو على وجه يعني السرعة. أولا إذا عرفنا بأن غسل يوم الجمعة واجب فمتى يبدأ هذا الغسل؟ متى يبدأ هذا الغسل؟ نص كثير من أهل العلم على أن غسل يوم الجمعة يبدأ وقته من بعد طلوع فجر يوم الجمعة، فإذا طلع فجر يوم الجمعة فحينها يبدأ وقت هذا الغسل. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومن المعلوم أن اليوم يبدأ متى؟ من طلوع الفجر، أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر. إذن فإذا طلع فجر يوم الجمعة فيشرع للمسلم أن يغتسل للجمعة، ويجوز له أن يغتسل بعد طلوع الفجر، وأما قبل ذلك فلا يجزئ. يعني من اغتسل ليلة الجمعة، من اغتسل ليلة الجمعة وهو ينويه غسلا للجمعة فلا يجزئه ذلك، لأنه لم يغتسل ليوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ربط هذا الغسل بيوم الجمعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المسألة الثانية، هل هذا الغسل هو لأجل الصلاة، لأجل صلاة الجمعة، أم أنه لأجل يوم الجمعة؟ غسل الجمعة هل هو لأجل الصلاة أم لأجل اليوم؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الغسل لأجل يوم الجمعة لا لأجل الصلاة، وإنما شرع يعني لكي يتنظف المسلم على الأقل مرة في الأسبوع، إذن فهو مشروع لأجل يوم الجمعة لا لأجل صلاة الجمعة. فقال بذلك فريق من أهل العلم، ولكن الصحيح من قول أهل العلم أو من أقوال أهل العلم أن هذا الغسل لأجل الصلاة لا لأجل اليوم. إذن فهذا الغسل إنما يشرع لمن يصلي صلاة الجمعة، فيغتسل المسلم لأجل الصلاة لا لأجل اليوم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه أدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة أي إلى صلاة الجمعة فليغتسل. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ترون إنما أمر بهذا الغسل من أتى إلى صلاة الجمعة، وأما من لا تلزمه جمعة كالمعذور مثلا بمرض أو نحو ذلك، أو كالمرأة تصلي في بيتها ظهرا، فهؤلاء الذين لا يذهبون إلى صلاة الجمعة لا يلزمهم هذا الغسل. إذن فهذا الغسل إنما يلزم من تجب عليه صلاة الجمعة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذن فهذا الغسل لأجل الصلاة لا لأجل اليوم كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. مسألة ثالثة تتعلق أيضا بغسل الجمعة، هل يشترط في هذا الغسل أن يتصل بالرواح إلى يوم الجمعة؟ هل يشترط في غسل الجمعة أن يتصل بالرواح إلى الجمعة أم لا يشترط ذلك؟ في هذا أيضا خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم وهو مذهب المالكية إلى أنه يشترط في غسل يوم الجمعة أن يتصل بماذا؟ بالرواح والذهاب إلى المسجد. ولهذا مثلا عندهم من اغتسل في أول النهار، من اغتسل مثلا في أول النهار فرضا أنه اغتسل مثلا على الساعة 8 صباحا ولم يذهب إلى صلاة الجمعة إلا بعد ذلك بوقت، كان يذهب مثلا على الساعة 11، إذن من اغتسل على 8 وذهب على الساعة 11 إلى المسجد فعندهم يلزمه ماذا؟ أن يعيد غسله، لأنهم يشترطون في هذا الغسل أن يكون ماذا؟ أن يكون متصلا بالذهاب والرواح. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يشترط في غسل الجمعة أن يكون متصلا بوقت الذهاب إلى المسجد، بل يجوز أن يكون بينهما فاصل ولو طال، فيجوز مثلا للمسلم أن يغتسل كما قلنا على الساعة 8 ولا يذهب إلى المسجد إلا بعد ذلك بساعتين أو 3 ساعات أو 4 ساعات. إذن فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان طبعا الأفضل للمسلم أن يصل غسله بذهابه إلى المسجد، هذا هو الأفضل، يعني الأفضل للمسلم إذا اغتسل أو إذا أراد أن يذهب إلى المسجد يغتسل ويذهب، هذا هو الأفضل، ولكن ذلك ليس بشرط، فيجوز أن يكون هناك فاصل بين غسلك وبين ذهابك إلى المسجد لصلاة الجمعة. أيضا من المسائل التي تبحث في هذا الباب، لو كان المسلم يوم الجمعة على جنابة، من كان يوم الجمعة على جنابة، أصابته جنابة يوم الجمعة، فهل يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا بنية رفع الجنابة وبنية غسل الجمعة؟ الجواب نعم، يكفيه غسل واحد بالنيتين، فمن كان على جنابة يوم الجمعة واغتسل في ذلك اليوم بنية رفع الجنابة وبنية غسل الجمعة فيكفيه ذلك ويجزيه أن يغتسل غسلا واحدا. الدليل على ذلك أولا أن غسل الجمعة إنما شرع لأجل ماذا يا جماعة؟ لأجل التنظف، يعني هذا هو الأصل في مشروعية هذا الغسل. والدليل على ذلك ما مر معنا في الدرس الماضي في حديث عائشة وابن عباس، إذن فهذا الغسل إنما شرع لأجل ماذا؟ التنظف، إذن هذا هو المقصود من هذا الغسل. ومن المعلوم أن الجنب إذا اغتسل يوم الجمعة فإنه أولا يرفع عنه ماذا؟ الجنابة، ويتم له هذا المقصود الذي هو التنظف. إذن فهذا المقصود يعني يتحقق بهذا الغسل، وبالتالي يكفيه غسل واحد فقط، ولا يلزمه أن يغتسل غسلين. الدليل الثاني القياس، فمن المعلوم مثلا أن المرأة لو أنها كانت على حيض، وعلى جنابة أيضا، ثم طهرت من حيضها، إذا كانت على حيض وعلى جنابة ثم طهرت من حيضها وهي ماذا؟ على جنابة، فهل يكفيها غسل واحد لأجل حيضها وجنابتها؟ الجواب نعم، يكفيها غسل واحد. إذا فإذا طهرت من حيض وكانت في نفس الوقت على جنابة فإنها ماذا؟ يكفيها ماذا؟ غسل واحد، وهذا يعني أمر يعني واضح. وأيضا ما يتعلق مثلا بطهارة الوضوء، من توضأ بسبب حدثين اثنين، يعني خرجت منه مثلا أو يعني استيقظ من نوم، النوم كما قلنا من نواقض ماذا؟ الوضوء. من استيقظ من نوم ثم بال، هل يكفيه وضوء واحد؟ طبعا يكفيه وضوء واحد، مع أن يعني مع أنه وجد سببان من الأسباب الموجبة للوضوء، ومع ذلك فإنه يكفيه وضوء واحد فقط. فهكذا أيضا نقول في هذه المسألة اجتمع سببان من أسباب ماذا؟ الغسل. اجتمع سببان من أسباب الغسل، أولهما الجنابة والثاني ذهابه إلى صلاة الجمعة، فيكفيه غسل واحد قياسا كما قلنا على المسائل التي سميناها. إذن فمن كان يوم الجمعة على جنابة فإنه يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا، وينوي طبعا يعني ينوي الأمرين، يعني لابد أن ينوي الأمرين، فينوي أولا رفع الجنابة وينوي بعد ذلك ماذا؟ غسل الجمعة، يعني لابد أن ينوي الأمرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول ابن عبد البر، وهذا النقل في هذه المسألة، يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وأجمع، قال رحمه الله وأجمع على أن من اغتسل ينوي غسل الجمعة أو ينوي غسل الجنابة، وأجمع على أن من اغتسل ينوي غسل الجنابة والجمعة جميعا في وقت أو في وقت الرواح أنه يجزيه منهما جميعا ولا يضره اشتراك النية في ذلك، قال إلا قوما من أهل الظاهر وبعض المتأخرين فإنهم شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك بين الفرض والنفل. إذن فهذا القول كما يظهر من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إذن فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بغسل يوم الجمعة. ننتقل بعد ذلك إلى يعني الأحاديث الأخرى. قال الحافظ رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قال رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. قول المؤلف رحمه الله عن حديث علي هذا رواه الخمسة، المقصود طبعا بالخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع. قال وهذا لفظ الترمذي، يعني هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله هو لفظ الإمام الترمذي رحمه الله في سننه. قال وصححه، أي أن الترمذي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه يعني حكم بصحته. قال الحافظ وحسنه ابن حبان. فنتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث عبد الله بن سلمة، من حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه. وهذا السند، هذا السند فيه ضعف، لأن عبد الله بن سلمة هذا، عبد الله بن سلمة هذا تغير حفظه في آخر عمره، تغير حفظه في آخر عمره. والذي روى عنه هذا الحديث هو عمر بن مرة، هو عمر بن مر. إذن هذا الحديث من رواية عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي. وعبد الله بن سلمة في آخر عمره تغير حفظه، أي ساء حفظه، أي ساء حفظه. والراوي عنه وهو عمر بن مرة إنما روى عنه بعد اختلاطه، إنما روى عنه بعد اختلاطه. ويعني هذا يعني أمر يعني مهم جدا في مصطلح الحديث، يعني بعض الرواة، يعني بعض الرواة قد يكون ثقة، قد يكون ثقة وحافظا، ولكنه في آخر عمره إذا يعني تقدمت به السن وكبر في السن فإنه ماذا؟ يسوء حفظه، فإنه يسوء ماذا؟ حفظه، ويصاب بماذا؟ يعني يصاب يعني بسوء حفظ واختلاط ونحو ذلك. ولهذا يعني جرت، يعني جرت العادة يعني عند المحدثين أن الكثير منهم إذا تقدمت به السن فإنه يمنع من ماذا؟ من التحديث. يعني كان كثير منهم إذا تقدمت به السن يمنع من التحديث، لأنه يخشى عليه في تلك السن المتقدمة أن يطرأ عليه ماذا؟ يعني تغير في الحفظ، وهذا التغير طبعا سيؤثر في حديثه ويضر بحديثه. إذن فبعض المحدثين يعني بعد تقدم السن به يستمر في ماذا؟ في التحديث، يعني لا يتوقف، يعني لا يتوقف عن رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستمر في التحديث، ولربما بسبب تقدم سنه يطرأ على حفظه ماذا؟ تغير، ويسوء حفظه، ويعني يصاب باختلاط ونحو ذلك. إذن فالمحدث في آخر عمره إذا حدث وقد تغير حفظه فإن هذا التغير كما قلنا سيؤثر ماذا؟ في حديثه، سيؤثر في حديثه. ولهذا العلماء يعني في مثل هذه الحال ماذا يفعلون؟ يحاولون أن يميزوا بين التلاميذ الذين رووا عنه قبل الاختلاط فيقبل حديثهم، وبين التلاميذ الذين رووا عنه بعد الاختلاط فيضعف حديثه. ولهذا هنا كتب يعني خاصة بهذا الباب، يعني كتب المختلطين، يعني الرواة الذين تغير حفظهم في آخر عمره، فبعض العلماء يعني صنفوا في هذا الباب، فحاولوا أولا أن يحصروا الرواة الذين هم من هذا الصنف الذين تغيروا في آخر حياتهم واستمروا في التحديث، فيحصون أولا ويحصرون أولا، ثم يحاولون ماذا؟ أن يميزوا بين من روى عنهم قبل الاختلاط ومن روى عنهم ماذا؟ بعد الاختلاط. إذن فهذا الراوي وهو عبد الله بن سلمة من هذا النوع، والذي روى عنه هذا الحديث هو عمر بن مرة، وعمر بن مرة ممن روى عن هذا الراوي بعد ماذا؟ بعد اختلاطه وتغيره، وبالتالي فإنه ماذا؟ يضعف حديثه. إذن فنقول يعني هذا الحديث، إذن هذا الحديث يعني سنده، يعني هذا السند ضعيف بسبب اختلاط هذا الراوي، بسبب اختلاط هذا الراوي والراوي عنه وهو عمر بن مرة ممن روى عنه بعد الاختلاط، كما صرح بذلك شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. إذن فهذا السند ضعيف، ولكن هذا الحديث، هذا الحديث يتقوى بما له من الطرق والشواهد، هو في نفسه ضعيف ولكنه يتقوى بما له من الطرق والشواهد. إذن فهذا الحديث له طرق يعني أخرى وله شواهد يعني تقويه، يعني تخرجه من دائرة ماذا؟ الضعف. ومن شواهده، من شواهده ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. حديث ابن عمر أيضا طبعا ضعيف أيضا، ولكن ضعفه ماذا؟ يسير، ليس شديد الضعف، وبالتالي فيصلح للشواهد. فحديث ابن عمر يقوي ماذا؟ يقوي حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن يقويه فقط من جانب واحد. طبعا الحديثان يعني يتقويان فقط في ذكر ماذا؟ في ذكر ماذا يا جماعة؟ طبعا حديث علي يعني ذكر أمرا واحدا وهو ما يتعلق بالجنب، ولكن حديث ابن عمر ذكر فيه الجنب وذكر معه ماذا أيضا؟ الحائض. فالذي يتقوى بمجموع الحديثين هو منع الجنب من قراءة القرآن، منع الجنب من قراءة القرآن، وأما منع الحائض من ذلك فيعني يبقى على ضعفه، لأنه يعني ليس يعني لديه كما في قضية الجنب يعني طرق أو شواهد تقويه. إذن فالخلاصة الآن أن حديث علي رضي الله عنه في منع الجنب من قراءة القرآن في سنده ضعف، ولكن يتقوى بما له من الطرق والشواهد، والله تعالى أعلم. إذن هذا باختصار يعني ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. المسألة التي تبحث، المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي مسألة قراءة القرآن للجنب أو الحائض. فهل يجوز للجنب أو الحائض، هل يجوز لهما قراءة القرآن؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول هو منع الجنب والحائض معا من قراءة ماذا؟ من قراءة القرآن. القول الأول هو منع الحائض والجنب معا من قراءة القرآن، وهذا القول يعني ذهب إليه كثير من أهل العلم سلفا وخلفا، يعني ذهب إليه كثير من علماء السلف والخلف، فمنعوا الحائض والجنب أيضا من قراءة كلام الله جل وعلا، من قراءة القرآن. القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة إباحة القراءة، إباحة القراءة لهما جميعا، إباحة القراءة لهما جميعا، وهو مذهب الظاهرية، وهو مذهب الظاهرية، وذهب إليه أيضا بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما. إذن هو مذهب الظاهرية، وممن قال به من السلف ابن عباس رضي الله عنهما، فأجازوا أو أجاز هؤلاء للحائض وللجنب أن يقرأ القرآن. القول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة أنه يجوز أو تجوز قراءة القرآن، تجوز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، للحائض دون الجنب. فالحائض المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولكن من غير مس مصحف طبعا، من غير مس مصحف، بل إما أن تقرأه عن ظهر قلب يعني من حفظها، أو تمسك كما ذكرت، لعلي ذكرت في بعض المناسبات أنها تقرأ مثلا في كتب التفسير التي فيها يعني الآيات القرآنية، وأما أن تمس مصحفا فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن فالحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وأما الجنب فهو ممنوع من ذلك، وأما الجنب فهو ممنوع من ذلك. طيب الذين منعوا القراءة على الحائض والجنب استدلوا بحديث أو بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب، كحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وأيضا ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فاستدلوا بأحاديث هذا الباب. ولكن هذه الأحاديث كما قلنا ما يتعلق منها بالجنب، ما يتعلق منها بالجنب فإنه يتقوى بالطرق، بمجموع الطرق والشواهد، وأما ما يتعلق بمنع الحائض فيبقى يعني ضعيفا، يبقى ضعيفا. طيب الذين أباحوا لهما القراءة، الذين أباحوا لهما القراءة استدلوا ببعض العمومات، استدلوا ببعض العمومات كحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قالوا ومن أحيانه أنه يكون أحيانا ماذا؟ على جنابة. قالوا فيدخل يعني تدخل هذه الحالة في هذا العموم. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في حجة الوداع، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وكانت حائض يعني كانت على حيض، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج. قالوا ومما يفعله الحاج ماذا؟ قراءة القرآن، قراءة القرآن. فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن، وإنما منعها من الطواف فقط. قالوا فدل ذلك على أن الحائض تقرأ ماذا؟ تقرأ القرآن، ويعني بالقياس يعني قاسوا الجنوب على ماذا؟ على الحائض. واستدلوا أيضا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إلى هرقل، الذي بعثه إلى هرقل ملك الروم، وكانت فيه ماذا؟ يعني بعض الآيات القرآنية. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بهذا الكتاب فمن المعلوم أنه سيمكن ماذا؟ الكافر من قراءة هذه الآيات، وهذا الكافر قد يكون على جنابة، وهذا الكافر قد يكون على جنابة. قالوا فدل ذلك على أن الجنب يعني يجوز له أن يقرأ القرآن. فاستدلوا يعني بمثل هذه النصوص على أن الحائض يعني وكذا الجنب كلهما أو جميعهما لهما أن يقرأ القرآن متى شاء. وأما الذين منعوا الحائض، منعوا الجنب وأباحوا للحائض القراءة، فطبعا حجتهم في منع الجنب هي بعض أحاديث الباب التي كما قلنا يقوي بعضها بعضا، والتي أفادت بأن الجنب ممنوع من قراءة ماذا؟ القرآن. وأما يعني ما جاء فيما يتعلق، يرجى من الأخوات إسكات الأطفال يا جماعة. قالوا وأما الأحاديث التي جاءت في الحائض فإنها ماذا؟ مضاعف، فإنها مضاعف. وهذا القول الثالث، هذا القول الثالث هو مذهب الإمام مالك، القول الثالث هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله. واختاره من المحققين، اختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا القول الثالث طبعا هو الصحيح، هذا القول الثالث هو الراجح وهو الصحيح، وهو منع الجنب من قراءة القرآن وإباحة ذلك للحائض. فالمرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن ولكن من غير مس مصحف كما قلنا، وأما الجنب فهو ممنوع من قراءة القرآن، ولو قرأه من حفظه فلا يجوز له أن يقرأ حتى يغتسل، حتى يغتسل. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وذلك كما قلنا لأنه يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم منع الجنب من القراءة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم منع الحائض من القراءة. ولا يمكن في هذه المسألة أن تقاس الحائض على الجنب، لأن بينهما يعني فرقا يعني شاسعا، يعني هناك فرق يعني واضح بين الجنب وبين الحائض، ولهذا لا يمكن أن يقاس أو أن تقاس الحائض على الجنب فتمنع. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين يعني ذكر عدة فروق بين الجنب والحائض، ذكر ابن القيم رحمه الله يعني عدة فروق يفرق بها بين الجنب وبين ماذا؟ وبين الحائض. من تلك الفروق التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن الجنب يمكنه أن يتطهر متى شاء، فطهارته بيده، الجنب طهارته بيده، فبإمكانه أن يتطهر وأن يغتسل متى شاء، بخلاف ماذا يا جماعة؟ الحائض طهارتها ليست بيدها، بل هي محكوم عليها، طهارتها ليست بيدها، فلا يمكن أن تتطهر حتى تمضي ماذا؟ مدة حيضها، 6 أيام أو 7 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر. إذن فالجنب طهارته بيده، فله أن يتطهر متى شاء أو بإمكانه أن يتطهر متى شاء، بخلاف الحائض الجنب يتطهر متى شاء، وأما الحائض فيعني طهارتها متعذرة عليها حتى يعني تطهر من ماذا؟ من حيضه. وبالتالي فالحائض معذورة، يعني لها عذر، بخلاف الجنب فليس يعني بمعذور. ثانيا الفرق الثاني أن مدة الجنابة يعني قصيرة، مدة الجنابة قصيرة، ولهذا يعقل، يعقل أن يمنع الجنب من قراءة ماذا؟ من قراءة القرآن، لأن مدة منعه قصيرة، لأنه مثلا قد تصيبه جنابة في النهار طبعا، فإذا جاء وقت الظهر لابد ماذا؟ أن يغتسل. إذن فيعني منع الجنب يعني من قراءة القرآن يعني مدته ماذا؟ يعني قصيرة ويسيرة، فيعقل أن يمنع من ذلك. وأما الحائض فمدة حيضها تطول كما قلنا، قد تبقى يعني 6 أيام و7 أيام، ولهذا منع الحائض من قراءة القرآن يعني فيه مفاسد، فيه مفاسد، لأن هذه الحائض لو منعت من قراءة القرآن لهذه المدة الطويلة فإنها قد تتضرر من ذلك، فإذا كانت مثلا حافظة لكتاب الله فيتعذر عليها مراجعة القرآن وربما يعني تنساه هكذا. إذن هناك فرق أيضا من هذه الناحية بين الجنب والحائض. أيضا من الفروق الشرعية بين الجنب والحائض أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم أباح للحائض أن تحضر ماذا؟ صلاة العيد، ولكنها تعتزل المصلى فلا تصلي، ولكن لها ماذا؟ أن تحضر صلاة العيد وأن تشارك المسلمين في هذا الاجتماع وتستفيد يعني من بركة ذلك المجلس ودعاء الناس ونحو ذلك، بخلاف الجنب. الجنب يعني نص أهل العلم على أنه ليس له ماذا يعني أن يحضر مثل ذلك المجلس حتى يغتسل، لأن جنابته بيده كما قلنا بإمكانه أن يغتسل في أي لحظة. أيضا نص أهل العلم، وهذا فرق أيضا ذكره ابن القيم، بأن الحائض المرأة الحائض لكون يعني طهارتها ليس بيدها من الممكن أن تحج مع الناس فتقف معهم بعرف وهي حائض وترمي معهم الجمار وهي حائض، وإنما تمنع فقط من الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة كما جاء في حديث ابن عباس، بخلاف الجنب فإنه يعني لا يمكن من ذلك حتى يعني يتطهر ويغتسل. المهم أن يعني كل هذه الأشياء ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ليبين بأن هناك فرقا بين الجنب وبين الحائض، إذن فالذي يمنع من قراءة القرآن إنما هو الجنب حتى يغتسل، الجنب حتى يغتسل، ولا يقاس أو لا تقاس الحائض على الجنب لهذه الفروق الكثيرة الموجودة بينهما. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما جاء ذلك في اختياراته الفقهية، قال ويجوز للحائض، قال ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، قال ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب. قال رحمه الله وهو مذهب مالك، وحكي رواية عن أحمد إذن هذا يعني ما يتعلق بالمسألة التي يعني تبحث تحت حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، قال رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. طيب نتكلم أولا عن تخريج الحديث. إذا الحديث باللفظ الأول إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، يعني هذا اللفظ مخرج في صحيح مسلم، فهو حديث صحيح. قول المؤلف رحمه الله بعد ذلك زاد الحاكم أي في كتابه المستدرك فإنه أنشط للعود، يعني قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه ماذا؟ أنشط للعود. فهذه الزيادة ليست في صحيح مسلم وإنما زادها الحاكم في المستدرك، وهي أيضا في صحيح ابن خزيمة، رواها أيضا ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في سننه الكبرى. وهذه الزيادة زيادة صحيحة لأن الراوي الذي زادها هو شعبة ابن الحجاج رحمه الله، وهو أمير المؤمنين في الحديث، فمثله تحتمل منه مثل هذه الزيادة في الحديث. إذن فنقول الحديث صحيح بهذه الزيادة وهي قوله عليه الصلاة والسلام فإنه أنشط للعود. أما ما يتعلق بشرح متن الحديث، قال المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، إذا أتى هذه كناية عن ماذا؟ عن الجماع، أي إذا جمع الرجل زوجته، قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، يعني إذا جمع الرجل زوجته ثم أراد أن يجامعها مرة ثانية، يعني في نفس الليلة أو في نفس يعني المجلس، يعني جمعها ثم بعد ذلك يعني بمدة أراد ماذا؟ أن يجامعها مرة ثانية. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أراد أن يعود، أي أن يعود لجماعها مرة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. إذن لا يجامعها مباشرة بل يتوضأ، يعني إذا جامع ثم أراد أن يعيد الجماع فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ، يعني قبل أن يعود للجماع مرة ثانية. قال عليه الصلاة والسلام كما في الزيادة التي زادها الحاكم، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أنشط للعود، يعني هذا الوضوء يعني ينشطه، يعني يعطيه نشاطا وحيوية لكي يتمكن من الجماع مرة ثانية ومرة أخرى. إذن هذا هو المقصود بهذه الزيادة. إذن هذا هو يعني معنى الحديث. المسألة التي تضمنها هذا الحديث: ما حكم هذا الوضوء الذي أمره أو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن جامع وأراد أن يعود للجماع؟ فما حكم هذا الوضوء؟ ما حكم هذا الوضوء؟ هل هو مستحب أو واجب؟ فأقول: اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالذي عليه أكثر العلماء أن هذا الوضوء مستحب وليس بواجب، أن هذا الوضوء مستحب وليس بواجب. إذن فمن جامع زوجته ثم أراد أن يعود للجماع مرة أخرى فيستحب في حقه أن يتوضأ، ولو ترك هذا الوضوء فلا شيء عليه. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى وجوب هذا الوضوء، فذهب فريق آخر من أهل العلم إلى وجوب هذا الوضوء. والذين قالوا بوجوبه حجتهم ماذا؟ ظاهر الأمر، حجتهم ظاهر الأمر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتوضأ بينهما وضوءا، قالوا هذا الأمر، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب. قالوا: الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن جماهير العلماء قالوا: هذا الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب. قالوا: هذا الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب. طيب ما هو الصارف عند جماهير العلماء؟ هو التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه أنشط للعود. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام علل هذا الأمر فليتوضأ فإنه أنشط للعود، علل هذا الأمر بماذا؟ بشيء لا يقتضي الوجوب، بشيء لا يقتضي الوجوب. لأنه هل يجب على الرجل أن لا يجامع زوجته إلا وهو في نشاط ونحو ذلك؟ طبعا لا، يعني هذا يعني مستحب ليس بواجب، هذا مستحب وليس بواجب. ولهذا كما قلنا في بعض الدروس التي مرت معنا أن الرجل قد يجامع زوجته ولا ينسي، صح ولا لا؟ وهذا بسبب ما يصيبه من ماذا؟ من يعني كسل في الجماع ونحو ذلك. إذن فلا يجب على الرجل إذا أراد أن يجامع زوجته أن يكون في أهبة يعني النشاط ونحو ذلك، لا. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بهذا الوضوء علله بعلة لا تقتضي ماذا؟ الوجوب. علله بعلة لا تقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن هذا الأمر إنما هو يعني للإرشاد، فهو أمر استحباب يعني لا أمر يعني إلزام ووجوب. وهذا هو يعني الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال الحافظ: وهو معلول. طيب، قول الحافظ رحمه الله وللأربع، أي لأصحاب السنن الأربع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، يعني ينام على ماذا؟ على جنابة، من غير أن يمس ماء. قال الحافظ يعني في تخريجه لهذا الحديث: وهو معلول. نتكلم أولا عن تخريج الحديث كعادتنا. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من حديث أبي إسحاق السبيعي، من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الإسناد يعني هذا الإسناد طبعا ظاهره الصحة، هذا الإسناد ظاهره الصحة، ولهذا هذا الحديث بهذا اللفظ يعني صححه يعني بعض أهل العلم وبعض المحدثين كالحاكم والبيهقي ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع. إذن فهذا الإسناد يعني ظاهره ماذا؟ الصح. ولأجل ذلك يعني حكم عليه بعض العلماء بالصح، ولكن الحافظ رحمه الله ماذا قال؟ وهو معلول، يعني هذا الحديث فيه علة، فيه علة، وهو يشير إلى شذوذه، وهو يشير رحمه الله إلى أن الحديث بهذا اللفظ شاذ. وذلك لأن هذا الحديث قد رواه جمع من الثقات، قد رواه جمع من الثقات عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان على جنابه، كان إذا كان على جنابه وأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. فهكذا يعني روى هذا الحديث يعني جمع من الثقات، منهم يعني أسمي منهم يعني بعض هؤلاء، منهم إبراهيم النخعي، منهم إبراهيم النخعي، ومنهم عبد الرحمن ابن الأسود يعني رواه عن أبيه الأسود عن عائشة، ومنهم عروة ابن الزبير، ومنهم أبو سلمة، ومنهم عبد الله بن أبي قيس، وغيرهم من الحفاظ الذين يعني رووا يعني هذا الحديث بهذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان على جنابة لا ينام حتى يتوضأ، لا ينام حتى يتوضأ. إذن ف رواية هؤلاء الحفاظ والثقات لهذا الحديث بهذا اللفظ يدل على أن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله قد أخطأ في روايته لهذا الحديث، يعني لما رواه بهذا اللفظ الذي أورده الحافظ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. ولهذا يعني حكم المحدثون والحفاظ على يعني حديث أبي إسحاق السبيعي هذا بالغلط والخطأ وخطأوه. ولهذا كان يعني شعبة ابن الحجاج رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث كما قلنا، كان يقول قد سمعت حديث أبي إسحاق، قد سمعت حديث أبي إسحاق كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا، قال ولكني أتقيه، ولكني أتقيه، يعني لا أرويه. لماذا؟ لعلمه رحمه الله بأن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله قد أخطأ في روايته لهذا الحديث بهذا اللفظ. إذن فالحاصل أن هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ، هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ، اللهم كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، اللهم إلا أن يقصد في هذه الرواية نفي الغسل دون الوضوء، لأن قول أو يعني ما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، ما معنى هذه الجملة من غير أن يمس ماء؟ إن كان المقصود منها نفي الغسل يعني من غير أن يمس ماء أي من غير أن يغتسل، فنقول حينئذ لا إشكال، فتكون هذه أو هذا اللفظ موافق لللفظ الآخر، لأن هذا اللفظ إنما نفى ماذا؟ الغسل، ولم ينفي الوضوء. إذن إن كان المقصود بالمنفي هنا إنما هو الغسل فقط، إذن نقول الرواية يعني تبقى ماذا؟ يعني ثابتة، ويكون أبو إسحاق قد روى الحديث بالمعنى وعبر بهذه العبارة عن نفي ماذا؟ الغسل. وأما إن كان المقصود بهذا النفي هو نفي الغسل والوضوء معا، وهذا هو ظاهر طبعا الرواية من غير أن يمس ماء يعني إطلاقا لا بوضوء ولا بغسل، فحينئذ يكون هذا الحديث بهذا اللفظ شاذا، والله تعالى أعلم. طيب المسألة التي تبحث، المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث مسألة الوضوء، وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. طبعا الغسل يعني الغسل لا يلزمه اتفاق كما حكى الإمام النووي رحمه الله ذلك، فقد أجمع العلماء على أن الجنب يجوز له أن ينام من غير أن يغتسل، وإنما يؤخر غسله إلى ما بعد استيقاظه من النوم. ولكن المسألة التي اختلف فيها العلماء هي مسألة يعني وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، فالجنب إذا كان على جنابة يعني جامع زوجته ثم أراد أن ينام، فهل يجب عليه أن يتوضأ أم لا يجب عليه ذلك؟ هل يجب عليه الوضوء أم لا يجب عليه ذلك؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الجنب إذا أراد أن ينام فيلزمه ماذا؟ أن يتوضأ. الأذان. إذا نعود للمسألة السابقة، إذا قلنا بأن العلماء اختلفوا في الجنب إذا أراد النوم هل يجب عليه أن يتوضأ أم يجوز له أن ينام ولو من غير وضوء، فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب جمع منهم إلى أنه يلزمه الوضوء ويحرم عليه أن ينام على جنابه من غير أن يتوضأ. وذهب أكثر يعني أهل العلم وهو قول جماهير العلماء إلى أن الجنب له أن ينام من غير وضوء، وإن كان وضوءه ماذا؟ مستحبا، فيستحب له أن يتوضأ، ولكن لو نام على جنابه من غير وضوء فيجوز له ذلك. الذين أوجبوا هذا الوضوء على الجنب إذا أراد النوم استدلوا بما رواه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لمن أراد أن ينام وهو جنب، اشترط عليه ماذا؟ الوضوء. قال: نعم إذا توضأ، فاشترط عليه الوضوء. قالوا: فدل هذا الاشتراط على وجوبه. قالوا: ومما يؤكد ذلك ويقويه أنه جاء في رواية لهذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل. أن عمر بن الخطاب ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم بأن يغسل ذكره ويتوضأ. قالوا: والأصل في الأمر أنه للوجوب. قالوا: دل حديث عمر رضي الله عنه على وجوب هذا الوضوء. قال: ومما يعني يؤكد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قالوا: فدل ذلك على أن يعني هذا الوضوء لا بد منه للجنب إذا أراد أن ينام. والقول الثاني في المسألة هو عدم وجوب هذا الوضوء، وعلى أنه إنما هو مستحب فقط، وهذا هو يعني الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجنب إذا أراد أن ينام فيعني يستحب في حقه أن يتوضأ قبل النوم ليخفف عنه الجنابة، ولكن لو نام ورقد من غير أن يتوضأ فلا شيء عليه ولا إثم عليه، لأن هذا الوضوء مستحب وليس بوجب. والدليل على استحباب هذا الوضوء وعدم وجوبه، طبعا كثير من أهل العلم يعني يستدل بحديث عائشة الذي أورده المؤلف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، ولكن هذا اللفظ كما قلنا هو لفظ شاذ، ولكن يغني عنه ما رواه مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. إذن سؤال عمر: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. إذن فعلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء قبل النوم بماذا؟ بالمشيئة. وهذا يدل على ماذا؟ على عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لما علق بالمشيئة. وأصرح منه، قد يقول قائل يعني هذا اللفظ في صحيح مسلم ليس يعني صريحا، وإن كان هو يعني واضح في نظري والله أعلم، ولكن أقول أصرح منه ما ثبت في صحيح ابن خزيمة، ما ثبت في صحيح ابن خزيمة، وهي رواية لحديث عمر هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم، ويتوضأ إذا شاء. قال: نعم، ويتوضأ إن شاء، هكذا إن، مش إذا، إن. قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. إذن فالشاهد في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الوضوء بالمشيئة، فدل ذلك على عدم وجوبه، على عدم وجوبه، وأنه مستحب. أيضا مما استدل به الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على عدم وجوب هذا الوضوء وأنه مستحب فقط، ما رواه أو ما يعني عزاه، ما عزاه للبيهقي وحسن إسناده، ما عزاه للبيهقي وحسن الحافظ رحمه الله إسناده، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب، يعني أصابته جنابة، فأراد أن ينام توضأ أو تيمم، توضأ أو تيمم. إذن ف يعني مما يدل على عدم وجوب هذا الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتوضأ وأحيانا كان يكتفي بماذا؟ بالتيمم. وهذا الوضوء أو التيمم كما قلنا المقصود منه هو ماذا؟ تخفيف الجنابة، لتخفيف الجنابة، لأن الجنابة طبعا لا ترتفع يعني لا بوضوء ولا بتيمم. إذن ف كون النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعدل عن هذا الوضوء إلى التيمم يدل على عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لما عدل عنه إلى ماذا؟ إلى التيمم. يعني يبقى فقط أن أقول يعني العهدة على الحافظ رحمه الله في تحسين هذا الحديث، لأنني يعني لم أراجع يعني إسناده، إذن فالعهدة عليه في تحسين هذا الحديث. فإن كان هذا الحديث فعلا يعني حديث حسن فهو يدل أيضا على أن هذا الوضوء ليس بواجب، وعلى أنه إنما هو مستحب فقط. إذن فالشاهد أن يعني هذا الذي أوردناه يعني يدل على عدم وجوب هذا الوضوء وأنه مستحب فحسب. إذن فمن كان على جنابة وأراد النوم فيستحب في حقه ماذا؟ أن يتوضأ، يستحب في حقه أن يتوضأ قبل أن ينام. قال أهل العلم، ويلحق بذلك أيضا يعني الأكل، يعني من كان على جنابة وأراد أن يأكل فيستحب في حقه أن يتوضأ، من كان على جنابة وأراد أن يأكل فيستحب في حقه أن يتوضأ. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما يعني جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. إذن فهذا يدل أيضا على أن السنة للجنب إذا أراد أن يأكل الطعام أن يتوضأ قبل ذلك. طبعا وضوءه لا لكونه على جناب، على لكونه على جناب يعد نجسا، لا، يعني بعضهم يعتقد أن الجنب كأنه نجس، يعني إذا مس طعاما فإنه ينجسه، لا، بل يعني الجنب طبعا يعني يعني عدم طهارته يعني أمر حكمي ليس حسيا. فالجنب مثلا إذا لمس شيئا لا يعني بذلك أنه ينجسه بلمسه له، لا. ولهذا يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذات يوم يعني لقي أبا هريرة يعني في طريق، فانخنس أبو هريرة يعني غير طريقه وذهب، فلما يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له أبو هريرة إني كنت جنبا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس يعني ذاته، إن المؤمن لا ينجس أي ذاته يعني ليست نجس. إذن فيعني هذه يعني يعني أو هذا الوضوء كما قلنا لا لكونه يعني أصبح نجسا بجنابته، وإنما يعني هو أمر يعني حكمي فقط، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.